قل فإنه يكون آثما. فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهل جهلا مطبقا لا يقع بذلك أن هذا محرم فهذا يركى أن لا شيء عليه، وإما عالم متعمد ليظل ويظل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما رجل جاهل ومتهاون سؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله.